قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. وقد روى البخاري: حدثنا إبراهيم حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر: أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة. قال عبد الله بن محمد: قال ابن عيينة أحدهما البراء بن معرور: حدثنا علي بن المادني حدثنا سفيان قال: كان عمرو يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: شهد بي خالايا العقبة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال: ما كث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنن، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر كذا قال فيها، فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناها، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم أتمروا جميعا. فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فوعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توفينا. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقمنا إليه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، وفي رواية البيهقي وهو أصغر 70 إلا أنا، فقال رويدا: يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعدكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال: فقمنا إليه فبايعناها، وأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. وقد رواه الإمام أحمد أيضا والبيهقي من طريق داود بن عبد الرحمن العطاري، زاد البيهقي عن الحاكم بسنده إلى يحيى بن سليم كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير به نحوه، وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه. وقال البزار: ورواه غير واحد عن ابن خثيم، ولا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال: كان العباس آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يوافقنا، فلما فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذت وأعطيت. وقال البزار: حدثنا محمد بن معمر حدثنا قبيصة حدثنا سفيان هو الثوري عن جابر يعني الجعفية، وداود هو ابن أبي هند عن الشعبي عن جابر يعني ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنقباء من الأنصار: تؤوني وتمنعوني؟ قالوا: نعم. قالوا: فما لنا؟ قال: الجنة. ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد عن جابر. ثم قال ابن إسحاق عن معبد عن عبد الله عن أبيه كعب بن مالك قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل

فهؤلاء 9 من الخزرج، ومن الأوس 3، وهم أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن مرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، وسعد بن خثيمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم بن مرئ القيس بن مالك بن الأوس، ورفاعة بن عبد المنذر بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم بن التيهاني بدل رفاعة هذا، وهو كذلك من رواية يونس عن ابن إسحاق، واختاره السهيلي وابن الأثير في الغابة، ثم استشهد ابن هشام على ذلك، رواه عن أبي زيد الأنصاري فيما ذكره من شعر كعب بن مالك في ذكر النقباء 12 هذه الليلة ليلة العقبة 2 حين قال: فأبلغ أبيا أنه فال رأيه وحان غداة الشعب والحين واقع. أبى الله ما منتك نفسك، إنه بمرصاد أمر الناس رأي وسامع. وأبلغ أبا سفيان أن قد بدا لنا بأحمد نور من هدى الله ساطع. فلا ترعين في حشد أمر تريده، وألب وجمع كل ما أنت جامع. ودونك فاعلم أن نقض عهودنا، أباه عليك الرهط حين تتابع. أباه البراء وابن عمرو كلاهما، وأسعد يأباه عليك ورافع. وسعد أباه الساعدي ومنذر، لأنفك إن حاولت ذلك جادع. وما ابن ربيع إن تناولت عهده، بمسلمه لا يطمعن ثم طامع. وأيضا فلا يعطيك ابن رواحة، وإخفاره من دونه السم ناقع. وفاء به والقوقلي بن صامت، بمندوحة عما تحاول يافع. أبو هيثم أيضا وفي بمثلها، وفاء بما أعطى من العهد خانع. وما ابن حضير إن أردت بمطمع، فهل أنت عن حموقة الغي نازع. وسعد أخو عمرو بن عوف، فإنه ضروح لما حاولت من الآمر مانع. أولاك نجوم لا يغبك منهم، عليك بنحس في دجى الليل طالع. قال ابن هشام: فذكر فيهم أبا الهيثم بن التيهاني ولم يذكر رفاعة. قلت: وذكر سعد بن معاذ، وليس من النقباء بالكلية في هذه الليلة، والله أعلم. وروى يعقوب بن سفيان عن يونس عن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك قال: كان الأنصار ليلة العقبة 70 رجلا، وكان نقباؤهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. وحدثني شيخ من الأنصار أن جبريل كان يشير لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يجعله نقيبا ليلة العقبة، وكان أسيد بن حضير أحد النقباء تلك الليلة، رواه البيهقي. وقال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقباء: أنتم على قومكم بما فيكم كفلاء، ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. قالوا: نعم. وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصري أخو بني سالم بن عوف: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا انهكت أموالكم مصيبة وأصرافكم قتل أسلمتموها، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف، فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذ على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: الجنة. قالوا: أبسط يدك. فبسط يده فبايعوها. قال عاصم بن عمر بن قتادة: وإنما قال العباس بن عبادة ذلك ليشد العقد في أعناقهم. وزعم عبد الله بن أبي بكر أنه إنما قال ذلك ليؤخر البيعة تلك الليلة، رجاء أن يحضرها عبد الله بن أبي بن سلولة سيد الخزرج، ليكون أقوى لأمر القوم، فالله أعلم أي ذلك كان. قال ابن إسحاق: فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يده، وبنو عبد الأشهل يقولون بل أبو الهيثم بن التيهان قال قال ابن إسحاق وحدثني معبد بن كعب عن أخيه عبد الله عن أبيه كعب بن مالك قال فكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور ثم بايع القوم. وقال ابن الأثير في أسد الغابة وبنو سلمة يزعمون أن أول من بايعه ليلة إذ كعب بن مالك، وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن كعب بن مالك في حديثه حين تخلف عن غزوة تابوك قال ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وقال البيهقي أخبرنا أبو الحسين بن بشرانا أخبرنا عمرو بن السماكي حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العباس عمه إلى 70 من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، فقال ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا وإن يعلموا بكم يفضحكم. فقال قائلهم وهو أبو أمامة سل يا محمد لربك ما شئت، ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك. قال أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي وأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال لكم الجنة. قالوا فلك ذلك. ثم رواه حنبل عن الإمام أحمد عن يحيى بن زكريا عن مجالد عن الشعبي عن أبي مسعود الأنصاري فذكره. قال وكان أبو مسعود أصغرهم. وقال أحمد عن يحيى عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي قال فما سمع الشيب والشبان خطبة مثلها. وقال البيهقي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد بن محمش أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل بن الفحام أخبرنا محمد بن يحيى الزهلي أخبرنا عمرو بن عثمان الرقي حدثنا زهير ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال قدمت روايا خمر فأتاها عبادة بن الصامت فخرقها وقال إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب بما نمنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها، وهذا إسناد جيد قوي ولم يخرجوه. وقد روى يونس عن ابن إسحاق حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. قال ابن إسحاق في حديثه عن معبد بن كعب عن أخيه عن عبد الله عن كعب بن مالك قال فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط يا أهل الجباجب، والجباجب المنازل، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب القبعة، هذا ابن أزيب. قال ابن هشام ويقال ابن أزيب أتسمع أي عدو والله؟ أما والله لا تفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفضوا إلى رحالكم. قال فقال العباس بن عبادة بن نضلة يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منن غدا بأسيافنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فيها حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض علينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. قال: فانبعث من هناك من مشرك قومنا يحلفون ما كان من هذا شيء وما علمناه. قال: وصدقوا لم يعلموا. قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. قال: ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، وعليه نعلان له جديدان. قال: فقلت له كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: يا أبا جابر، أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال: فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إلي. قال: والله لتنتعلنهما. قال: يقول أبو جابر: مه، أحفظت والله الفتى، فاردد إليه نعليه. قال: قلت: والله لا أردهما، فأل والله صالح، لئن صدق الفأل لأسلبنه. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنهم أتوا عبد الله بن أبي بن سلولة فقالوا مثل ما ذكر كعب من القول، فقال لهم: إن هذا الأمر جسيم، ما كان قومي ليتفرقوا على مثل هذا وما علمته كان. قال: فانصرفوا عنه، ونفر الناس من منى فتنطس القوم الخبر فوجدوه قد كان، فخرجوا في طلب القوم، فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخرة والمنذر بن عمرو أخا بني ساعدة بن كعب بن الخزرج، وكلاهما كان نقيبا. فأما المنذر فأعجز القوم، وأما سعد بن عبادة فأخذوها فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته، وكان ذا شعر كثير. قال سعد: فوالله إني لفي أيديهم، اطلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع حلو من الرجال، فقلت في نفسي: إن يكن عند أحد من القوم خير فعند هذا. فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة، فقلت في نفسي: لا والله ما عندهم بعد هذا من خير. قال: فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني إذا والي رجل ممن معهم. فقال: ويحك، أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ قال: قلت: بلى والله، لقد كنت أجير لجبير بن مطعم تجاره وامنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي، وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس. فقال: ويحك، فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما. قال: ففعلت، وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة، فقال لهما: إن رجلا من الخزرج الآن يضرب بالأبطح لا يهتف بكما. قال: ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة. قال: صدق والله، إن كان لا يجير لنا تجارنا ويمنعهم أن يظلموا ببلده. قال: فجاء فخلص سعدا من أيديهم فانطلق، وكان الذي لكم سعدا سهيل بن عمرو. قال ابن هشام: وكان الذي أواله أبو البختري بن هشام، وروى البيهقي بسنده عن عبد الحميد بن أبي عبس بن جبر عن أبيه قال: سمعت قريش قائل يقول في الليل على أبي قبيس: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فلما أصبح قال أبو سفيان: من السعدان؟ أسعد بن بكر أم سعد بن هذيم؟ فلما كانت الليلة الثانية سمعوا قائلا يقول: أيا سعد سعد الأوسك أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس مني تعارفي، فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارفي. فلما أصبح قال أبو سفيان: هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. فصل. قال ابن إسحاق: فلما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إلى المدينة، أظهروا الإسلام بها، وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك، منهم عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سليمة، وكان ابنه معاذ بن عمرو ممن شهد العقبة، وكان عمرو بن الجموح من سادات بني سلمة وأشرافهم، وكان قد اتخذ صنما من خشب في داره يقال لها مناتو، كما كانت الأشراف يصنعون، يتخذه إلها يعظمه ويطهره. فلما أسلم فتيان بني سلمة ابنه معاذ ومعاذ بن جبل كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك، فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة، وفيها عذر الناس منكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة. ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه. فإذا أمس ونام عمرو عادوا عليه ففعلوا مثل ذلك، فيغدو فيجدوه في مثل ما كان فيه من الأذى، فيغسلوه ويطهروه ويطيبوه، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك. فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما، فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليهم، ثم قال له: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما أرى، فإن كان فيك خير فامتنع، فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر من عذر الناس. وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت. فلما رآه أبصر شأنه، وكلمه من أسلم من قومه، فأسلم برحمة الله وحسن إسلامه. فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف، وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره، ويشكر الله الذي أنقذه مما كان فيه من العماء والضلالة. والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. أف لما لقاك إلها مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. فصل يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية، وجملتهم على ما ذكره ابن إسحاق 73 رجلا وامرأتان. فمن الأوس 11 رجلا: أسيد بن حضير أحد النقباء، وأبو الهيثم بن التيهاني بدري أيضا، وسلمة بن سلمة بن وقش بدري أيضا، وزهير بن رافع، وأبو بردة بن نيار بدري، ونهير بن الهيثم بن نابي بن مجدعة بن حارثة، وسعد بن خيثمة أحد النقباء بدري، وقتل بها شهيدا، ورفاعة بن عبد المنذر بن زنبر نقيب بدري، وعبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن البورك بدري، وقتل يوم أحد شهيدا أميرا على الرماة، ومعن بن عدي بن الجد بن العجلان بن الحارث بن ضبيعة البلوي حليف للأوس شهد بدرا ومات بعدها، وقتل باليمامة شهيدا، وعويم بن ساعدة شهد بدرا وما بعدها. ومن الخزرج 62 رجلا: أبو أيوب خالد بن زيد وشهد بدرا وما بعدها، ومات بأرض الروم زمن معاوية شهيدا، ومعاذ بن الحارث وأخواه عوف ومعوذ، وهم بنو عفراء بدريون، وعمارة بن حزم شهد بدرا وما بعدها وقتل باليمامة، وأسعد بن زرارة أبو أمامة أحد النقباء مات قبل بدر، وسهل بن عتيك بدري، وأوس بن ثابت بن المنذر بدري، وأبو طلحة زيد بن سهل بدري، وقيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمر بن غنم بن مازن كان أميرا على الساقة يوم بدر، وعمرو بن غزية وسعد بن الربيع أحد النقباء شهد بدرا وقتل يوم أحد، وخارجة بن زيد شهد بدرا وقتل يوم أحد، وعبد الله بن رواحة أحد النقباء شهد بدرا وأحدا والخندق وقتل يوم مؤتة أميرا، وبشير بن سعد بدري، وعبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الذي أري النداء وهو بدري، وخلاد بن سويد بدري أحدي خندقي وقتل يوم بني قريظة شهيدا، طرحت عليه رحا فشدخته فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن له لأجر شهيدين. وأبو مسعود عقبة بن عمرو البدري قال ابن إسحاق وهو أحدث من شهد العقبة سنا ولم يشهد بدرا، وزياد بن نبيد بدري، وفروة بن عمرو بن ودفة بدري، وخالد بن قيس بن مالك بدري، ورافع بن مالك أحد النقباء، وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق وهو الذي يقال له مهاجري أنصاري لأنه أقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى هاجر منها وهو بدري، قتل يوم أحد. وعباد بن قيس بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق بدري، وأخوه الحارث بن قيس بن عامر بدري أيضا، والبراء بن معرور أحد النقباء وأول من بايع فيما تزعم بنو سلمة وقد مات قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأوصى له بثلث ماله فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم على ورثته، وابنه بشر بن البراء وقد شهد بدرا وأحدا والخندق، ومات بخيبر شهيدا من أكله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الشاة المسمومة رضي الله عنها. وسنان بن صيفي بن صخر بدري، والطفيل بن النعمان بن خنساء بدري قتل يوم الخندق، ومعقل بن المنذر بن صرح بدري، وأخوه يزيد بن المنذر بدري، ومسعود بن زيد بن سبيع، والضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بدري، ويزيد بن خذام بن سبيع، وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان بن عبيد بدري، والطفيل بن مالك بن خنساء بدري، وكعب بن مالك، وسليم بن عمر بن حديدة بدري، وقطبة بن عامر بن حديدة بدري، وأخوه أبو المنذر يزيد بدري أيضا، وأبو اليسار كعب بن عمرو بدري، وصيفي بن سواد بن عباد، وثعلبة بن غنمة بن عدي بن نابي بدري، واستشهد بالخندق، وأخوه عمرو بن غنمة بن عدي، وعبس بن عامر بن عدي بدري، وخالد بن عمرو بن عدي بن نابي، وعبد الله بن أنيس حليف لهم من قضاعة، وعبد الله بن عمرو بن حرام أحد النقباء بدري، واستشهد يوم أحد، وابنه جابر بن عبد الله، ومعاذ بن عمرو بن الجموح بدري، وثابت بن الجذع بدري، وقتل شهيدا بالطائف، وعمير بن الحارث بن ثعلبة بدري، وخديج بن سلمة حليف لهم من بلي، ومعاذ بن جبل شهد بدرا وما بعدها، ومات بطاعون عمواسة في خلافة عمر بن الخطاب، وعبادة بن الصامت أحد النقباء شهد بدرا وما بعدها، والعباس بن عبادة بن نضلة وقد قام بمكة حتى هاجر منها، فكان يقال له مهاجري أنصاري أيضا، وقتل يوم أحد شهيدا. وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم حليف لهم من بلي، وعمر بن الحارث بن لبدة، ورفاعة بن عمر بن زيد بدري، وعقبة بن وهب بن كلدة حليف لهم بدري، وكان ممن خرج إلى مكة فأقام بها حتى هاجر منها، فهو ممن يقال له مهاجري أنصاري أيضا. وسعد بن عبادة بن دليم أحد النقباء، والمنذر بن عمرو نقيب بدري أحدي، وقتل يوم بئر معونة أميرا وهو الذي يقال له أعنق ليموت. وأما المرأتان فأم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول ابن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار المازنية النجارية، قال ابن إسحاق وقد كانت شهدت الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت معها أختها وزوجها زيد بن عاصم بن كعب، وابنها حبيب وعبد الله، وابنها حبيب هذا هو الذي قتله مسيلمة الكذاب حين جعل يقول له أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول نعم، فيقول أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع، فجعل يقطعه عضوا عضوا حتى مات في يديها لا يزيده على ذلك. فكانت أم عمارة ممن خرج إلى اليمامة مع المسلمين حين قتل مسيلمة، ورجعت بها 12 جرحا من بين طعنة وضربة رضي الله عنها وأرضاها. والأخرى أم منيع أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب ابن سلمة رضي الله عنها. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع باب في بدء الهجرة من مكة إلى المدينة. ترقبونا، حياكم الله.